أحسن الله إليكم. يقول: كيف نثبت وجود الله لمن ينكر وجوده؟ نسأل الله، أحمد ربك على العافية، بس أحمد الله، قل: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعوذ بالله، عندك شك؟ أحمد الله، الله تعالى خالق هذا الوجود، السماوات والأرض ومن فيهن، وهو مدبر هذا العالم العلوي والسفلي، فلا ينكر وجود الله إلا فاسد العقل، أسوأ حاله، أتعس حاله، أعوذ بالله، يعني يزعم أن هذا العالم سائر بدون مدبر، ما فيه مدبر، يعني هذا النظام المحكم المستمر الأزمان المتطاولة، هذا ما له خالق؟ هذا يعني هذا التصور يعني إنما يقع من لبه، يعني بلغ به تلبيس الشيطان أبعد مدى، نعوذ بالله. ولو قيل له إن هذه الآلة العظيمة، يعني الطائرة، لو صنعت له طائرة وهو ما شاف من قبل، وقيل له هذه هكذا وجدت، قال: ما يمكن، هذه لابد لها من صانع، لابد، ما يمكن تصير هي نفسها تشكلت. أحمد الله، أحمد الله، سر ربك الثبات، سر ربك الثبات. قل: يا ربي، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا تقرأ في كتب الملاحدة، لا تقرأ في كتب الملاحدة. نعم.